بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من الشهر الثالث من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا هذه الليلة في كتاب التبيان في أيمان القرآن للعلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب مثل ما مر معنا قرأنا فيه يعني كثيرا في مجالس متعددة. هو ابن القيم رحمه الله يتعرض للآيات التي فيها القسم التي أقسم الله بها، ويبين دلالات هذا القسم والغرض من هذا القسم. طيب، لازلنا في القسم الوارد في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هذا جواب القسم، يعني الله أقسم بمواقع النجوم على أي شيء؟ على أن هذا القرآن الذي بين أيديكم هو قرآن كريم. ما معنى كريم؟ الآن يبين لك ابن القيم رحمه الله ما يتعلق بجواب القسم وما يتبعه من آيات تتعلق بهذا الجواب. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وللمسلمين اجمعين، اللهم امين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم قال تعالى في كتاب مكنون: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح ان الكتاب انه الكتاب الذي والصحيح انه الكتاب الذي بايدي الملائكه، هو المذكور في قوله تعالى: في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره. قال مالك: احسن ما سمعت في هذه الايه، يعني قوله لا يمسه المطهرون، أنها مثل التي في عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلى المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، وهذا هو صحيح في معنى الآية. ومن المفسرين من قال إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، والأول أرجح لوجوه: أحدها أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين، وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلى المطهرون، فيستحيل على أخابه خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه، فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم ولا يقدرون عليه، فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه وقد يليق بمن لا يقدر عليه، فنفى عنهم الأمور الثلاثة. وكذلك قوله تعالى في سورة عبسة: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فوصف محله بهذه الصفات بيانا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به. وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. الوجه الثاني أن السورة مكية، والاعتناء بهذه السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنته السور المدنية. الثالث أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر. وهذا وإنجاز أن يكون باعتبار ما يأتي، فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار، يوضحه الوجه الرابع وهو قوله في كتاب مكنون: والمكنون المصون المستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر، كما قال تعالى: كأنه نبيض مكنون. وهكذا قال السلف: قال الحلبي مكنون من الشياطين، وقال مقاتل مستور، وقال مجاهد لا يصيبه تراب ولا غبار، وقال أبو إسحاق مصون في السماء. يوضحه الوجه الخامس أن وصفه بكونه مكنونا نظير وصفه بكونه محفوظا، فقوله عز وجل: لقرآن كريم في كتاب مكنون كقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نوضح الوجه السادس أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمسه محدث. الوجه السابع قوله لا يمسه إلا المطهرون بالرفع، هذا خبر لفظا ومعنى، ولو كان نهيا لكان مفتوحا. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي، والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته، وليس هنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر للنهي. الوجه الثامن أنه قال إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال إلا المتطهرون كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالمتطهر فاعل التطهير والمطهر الذي طهره غيره، فالمتواضئ متطهر والملائكة مطهرون. الوجه التاسع أنه لو أريد به المصحف لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه مكنونا كبير فائدة، إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته، فكيف يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب؟ وهذا أمر مشترك، والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه منزل من عند الله، وأنه محفوظ مصون لا يصل إليه شيطان بوجه ما، ولا يمس محله إلا المطهرون وهم السفرة الكرام البررة. الوجه العاشر ما رواه سعيد بن منصور في سننه، حدثنا أبو الأحول حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون قال المطهرون الملائكة، وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع. قال الحاكم تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع، ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنه عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة، والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن ويجب الرجوع إلى تفسيره. وقال حرب في مسائله سمعت إسحاق في قوله لا يمسه إلا المطهرون قال النسخة التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون قال الملائكة، وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، فقال هذا من باب التنبيه والإشارة، وإذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا مطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر، والحديث مشتق من هذه الآية وهو قوله لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. رواه أهل السنن من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال أحمد أرجو أن يكون صحيحا، وقال أيضا لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه. وقال أبو عمر هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة المستثنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، ثم قال وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا، وقد رواه ابن حبان في صحيحه ومالك في موطئه، وفي المسألة آثار أخرى مذكورة في غير هذا الموضع. طيب بارك الله فيك، يعني هذا الفصل في قوله إنه لقرآن كريم هذا جواب القسم، يعني أقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم، وقلنا مواقع النجوم هي مساقط النجوم على قول، أو مواقع النجوم هي يعني نزول القرآن المتفرق لأنه ينزل نجوما. طيب الجواب إنه لقرآن كريم، ما معنى كريم؟ مر معنا في اللقاء الماضي أن الكريم هو الكثير كثير الخير الحسن كثير المنافع الذي له مكانته له جلاله له قدره الذي خيره عظيم النفع. فالقرآن بلا شك أنه موصوب بهذه الصفات، يعني منافعه كثيرة وخيره كثير وآثاره يعني نافعة لمن اعتنى بهذا القرآن. طيب لما ذكر الله جواب القسم إنه القرآن كريم وصف هذا القرآن بأنه في كتاب مكنون، هذا القرآن في كتاب مكنون، ما المراد بالكتاب المكنون؟ ذكر ابن القيم ثلاثة أقوال في الكتاب المكنون، قيل أنه اللوح المحفوظ، وهذا يؤيده قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والرأي الثاني أنه المراد بالكتاب المكنون هي الصحف التي في أيدي الملائكة، والقول الثالث أن الكتاب المكنون هو القرآن العظيم بذاته أي المصحف الموجود. ذكر ابن القيم هذه الأقوال الثلاثة ثم رجح القول الثاني وقال هو الصحيح، وأن المراد به ما بأيدي الملائكة، لأن الله قال كتاب مكنون، والمكنون هو المستور المحفوظ. ثم ذكر عشرة أوجه تدل على ترجيح هذا الرأي، عشرة أوجه تدل على ترجيح هذا الرأي. ونحن نقول يعني إذا كان ابن القيم يرى أن المراد بالكتاب المكنون هو الصحف التي في أيدي الملائكة واستدل بهذه الأدلة وهذه الترجيعات، فإنه لا يمنع أن يكون القرآن الكريم في اللوح المحفوظ وفي أيدي الملائكة وفي أيدي الناس، وكله يعني فيه دلالاته. وإن كان ابن القيم يعني يرى أن الكتاب المكنون هو الذي بأيدي الملائكة بهذه الأدلة التي ذكرها، فإن كونه في اللوح المحفوظ دلت عليه أدلة أخرى، وكونه في أيدي الناس وأنه لا يمسه إلا طاهر دلت عليه أدلة أخرى، كما قال الشيخ الإسلام تيمية، قال إذا كان في أيدي الملائكة وأنه لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فإن هذا من باب أولى أن لا يمسه يعني المصحف الذي في أيدي الناس إلا طاهر أو متطهر. طيب هذه يعني واضحة الدلالة. طيب ننتقل إلى الفصل الذي يليه، تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى فصل: ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلى القلوب الطاهرة، وحرام على القلوب المتلوثة وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله وتكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه أعظم حرج، ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به حقا وليس مخلوقا من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له باطنا وظاهرا ومن قال إن له باطنا يخالف ظاهره وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه ففي قلبه من حرج، ومن قال إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نسلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه حرج منه. ومن سلط علينا آراء الآرائيين وهذيان المتكلمين وسفسطة المتسفسطين وخيانة المتصوفين ففي قلبه منه حرج. ومن جعله تابعا لمحلته ومذهبه وقول من قلده دينه ينزله على أقواله ويتكلف حمله عليها ففي قلبه من حرج. ومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين كان ففي قلبه من حرج. ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويصدق جميع أخباره ويحكم أمره ونهيه وخبره ويرد له كل أمر ونهي وخبر مخالفه ففي قلبه من حرج. وكل هؤلاء لا تمس قلوبهم معانيه ولا يفهمونهم كما ينبغي أن يفهم، ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. وأنت إذا تأملت قوله تعالى: لا يمس إلا المطهرون، وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاكله، وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وتعالى وربطها بين الظاهر والباطن وفهمت هذه المعاني كلها من الآية، وبالله التوفيق. يعني استنباط دقيق من القيم، يقول إذا قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فإنه أيضا في المصاحف الموجودة بين أيدينا إذا كان لا يمسها إلا طاهر أيضا لا ينتفع بها إلا طاهر القلب،

وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن الأب، فإن الله تعالى تأذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمه، ولا بد أن يسلبها من أن يسلبها من لم يشكرها. فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والإيمان، جعلوا رزقهم نفسهم تكذيبا، فإن التصديق والشكر لما كان سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة، فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر، فجعلوا رزقهم التكذيب. وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال التفكير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، قال آخرون التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون، فحدث مضافين معا. وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا المعنى، ومن بعض معنى الآية قولهم مطبنا بنوع كذا وكذا، فهذا يصلح أن تدل عليه الآية ويراد بها، وإلا فمعناها أوسع منه وأعم وأعلى، والله أعلم. يعني في قوله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، ما معنى هذا الكلام؟ فبهذا الحديث يعني هذا الحديث هو القرآن الكريم، ومخاطبتهم وإنزال القرآن وتبليغ الرسالة إليهم، هذا الحديث أنتم مدهنون. المداهنة هي الملاينة من الدهن ومن الدهن، والدهن يلين الشيء، فكأنها كقول تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني هم يتمنون منك أن تلين معهم وتستسلم لهم في شيء من مطالباتهم فيلينون معك. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا مداهنة ولا ملاينة في إظهار الحق، فلا بد أن يظهر الحق، والحق أقوى من أن يتنزل الإنسان معهم. ولذلك أشار ابن القيم أن المداهنة إنما تكون، يعني شوف قال هنا، قال وإنما أنزله الله بالحق وللحق ولم ينزله للمداهنة، والمداهنة إنما تكون في الشيء الباطل، يعني الشيء الباطل ممكن الإنسان يلين معه هذه الأشياء، أما الحق حق لا بد أن يظهر، قل جاء الحق وزهق الباطل. قال هنا، قال في الباطل لا يمكن إزالته، أو في باطل لا يمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته، فتدهن حتى تتمسك بالحق. أما الحق القوي فإنه لا مداهنة فيه ولا ملاينة فيه ولا تنازلات في هذا الحق، هذا الذي يريد أن يصل إليه. فكأن الآية مرتبطة بالقرآن الكريم وبالشرع، وأنه لا بد أن يظهر، والقرآن هو الحق وهو الأقوى، والشرع هو الحق وهو الأقوى. ثم ذكر أيضا، وتلاحظ ابن القيم يعني دقة استنباطه، يقول تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال ما المراد بالرزق هنا؟ هل هو رزق الطعام والشراب، رزق البدني، ولا رزق القلب وهو القرآن والشريعة؟ أقول هذا يحتمل، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني هذا القرآن جاء رزق لقلوبكم وأنتم تكذبون به، كما أنكم أنتم تكذبون بالرازق الذي أرزقكم وهو الله، وتقولون مطرنا بنوع كذا وبنوع كذا. فكانوا يعتقدون أن المطر ينزل، والذي ينزله هو النجم الفلاني والنجم الفلاني، ويجحدون نعمة الله ويكذبون بنعمة الله. فأشار ابن القيم إلى أن هذه الكلمة تحتمل، وإن كان جل المفسرين على أن تجعلوا رزقكم أنكم تكذبون هو تكذيبهم بالحق، أو تكذيبهم بنعمة الله عليهم من الأرزاق والأطعمة، أنهم يجعلوا رزقهم بالتكذيب والإنكار. ولكن ابن القيم استنبط استنباط دقيق، وهو أن رزق القلب بالشرع، فكيف تكذبون بالقرآن وهو رزق لقلوبكم وشفاء للقلوب وتمحيص للقلوب وزيادة الإيمان في القلوب؟ هذا هو مقصده. طيب نشوف بقية الآية السورة، تفضل. قال رحمه الله تعالى فصلا، ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى، كما ذكر في أولها أحوالهم في القيامة الكبرى،

قوله تعالى ترجعونها جواب لقوله فلولا المتقدمة والمتأخرة على تأويلي فلولا إذا بلغت النسب الحلقومة تردونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين كما تزعمون. يقول تعالى إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا إله ولا رب يقوم بذلك فألا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم فإذ لم يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه فألا دلكم ذلك على أن الأمر إلى مليك قادر متصرف فيكم وهو الله الذي لا إله إلا هو. وقال أبو إسحاق معناه فهلا ترجعون الروح إن كنتم غير مملوكين مدبرين فهلا إن كان الأمر كما زعمتم فيما يقول قائلكم لو أطاعونا ما قتلوا ولو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا أي إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلا هل ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم وألا تدرؤون عن أنفسكم الموت. قلت وكأن هذا يلتفت إلى قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم أي إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد الموت خلقا جديدا فكونوا خلقا لا يفنى ولا يبلى إما من حجارة أو من حديد أو أكثر من ذلك. وجه الملازمة ما تقدم ذكره أن تقروا بأن لكم ربا متصرفا فيكم مالكا لكم تنفذ فيكم مشيئته وبقدرته يميتكم إذا شاء ويحييكم إذا شاء فكيف تقرون قدرته على إعادتكم خلقا جديدا بعدما أماتكم. وإما أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر مالك نافذ المشيئة والقدرة فيكم فكونوا خلقا لا يقبل الفناء والموت فإذ لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة من جعلكم خلقا يموت ويحيا وأن يحييكم بعدما أماتكم. فهذا استدلال يعجزهم عن كونهم خلقا لا يموت والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والإذعان أو الكفر والعناد. طيب يعني هذا فصل في خاتمة السورة. الله سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة أن الناس يوم القيامة بعد البعث على ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالون. فذكر أنواع يعني أقسام الناس يوم القيامة. قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والمقربون السابقون. هؤلاء هم ثلاثة أقسام. لما ذكرهم في يوم البعث ذكرهم قبل البعث وهو في قبورهم أنهم على ثلاثة أقسام أيضا أصحاب اليمين وكما سيأتينا الآن أنهم ثلاثة أقسام يعني المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال من كان من المقربين فأما إن كان فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. هذه أقسام الناس في القبور في القبر. أي نعم يعني كأن الآن السورة يعني ذكرت في صدرها أحوال الناس يوم القيامة وذكرت في خاتمتها أحوال الناس في القبر ثم قبل القبر خروج الروح فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم. هو يريد القيم له وقفات وتأملات جميلة ويريد ماذا يريد أن يوضح لك وش علاقة قبض الروح وخروج الروح مع ما تقدم بأن القرآن في كتاب مكنون لا يمس لمطه تنزيل من رب العالمين وجحودهم للقرآن وكفرهم بالقرآن وأيضا تكذيبهم للرزق تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أين يعني عظمة الله عندهم وأين حق الله عليهم وأين عبادة الله. فذكرهم عندما يأتيهم الموت ماذا سيكون موقفهم أنهم أضعف من يكون وأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي له القدرة على كل شيء. فهذا كان يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم يعني الروح بدأت تخرج إلى الحلقوم لتخرج وأنتم حين تنظرون ما لكم أي تصرف إلا أضعف ما يكون هذا الإنسان. فيقول ما دام أنك في هذه الحالة ضعيف وتعرف ضعفك فأعرف قدر عظمة الله عز وجل والجأ إلى الله عز وجل فكأن هذه الآية استدلال إلى أو دليل أو استدلال أو يعني إرشاد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأن وتوجيههم إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو القادر هو المحيي هو المميت. لماذا لا تعرفون حق الله عز وجل؟ فكأنها إشارة رسالة إليهم إلى التوحيد وإقامة التوحيد والاعتراف بوجود الله وقدرته وربوبيته واعتراف بالبعث والجزاء والجنة والنار. كيف تنصرفون عن هذا كله ولا تعرفون عظمة الله عز وجل؟ فكما ذكر المؤلف قال تضمنت هاتان الآيتان تقريرا وتوبيخا واستدلالا على أصول الإيمان. تقرير للإيمان وتوبيخ لحالهم واستدلال على أصول الإيمان بأن الله هو الخالق والرب والخالق والرازق هو المحيي هو المميت. فكيف يعني شوف كيف يعني استدلال دقيق جدا. الآن سيختم هذا يعني هذه الوقفة مع سورة الواقعة والقسم سيختمها لك بأقسام الناس في القبور. أقسام الناس في القبور. نعم تفضل يا شيخ اقرأ. قال رحمه الله تعالى فصل: فلما قام الدليل ووضح السبيل وتم البرهان على أنهم مملوكون مربوبون مجزيون محاسبون ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول والقيامة الصغرى وهي ثلاثة: طبقة المقربين وطبقة أصحاب اليمين وطبقة المكذبين. فجعل تحية المقربين عند الموافاة الروح والريحان والجنة، وهذه الكرامات الثلاث التي يعطونها بعد الموت نظيف. وهذه الكرامات الثلاث التي يعطونها بعد الموت نظير الثلاثة التي يعطونها يوم القيامة: الروح الفرح والسرور والابتهاج، ولذة الروح فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها وذلك قوتها وغذاؤها، والريحان الرزق وهو الأكل والشرب، والجنة المسكن الجامع لذلك كله. فيعطون هذه الثلاثة في البرزخ وفي المعاد الثاني. ثم ذكر الطبقة الثانية وهي طبقة أصحاب اليمين: ولما كان دون المقربين في الرتب في المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليهم السلامة من الآفات والشرور التي تحصل المكذبين الضالين. فقال تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. والسلام مصدر من سلمة، أي فلك السلامة. والخطاب له نفسه هو يقصد يا تركي، ويقصد فلك السلامة. ما ليش قال فلك السلامة؟ لأن الله قال: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام، يعني لك السلام. فلك السلامة يعني فسلام، أي مسلم من كل آفة ومن كل يعني ما لا يعني مسلم من كل آفة ومن كل شر. نعم واصل. قال رحمه الله تعالى: والخطاب له نفسه، أي يقال له لك السلامة كما يقال للقادم لك الهناء، ولك السلامة ولك البشرى ونحو ذلك من الأخلاق كما يقولون خير مقدم ونحو ذلك. فهذه تحيته عند اللقاء. المقاتل: يسلم الله لهم أمرهم بتجاوزه عن سيئاتهم وتقبله حسناتهم. وقال الكلبي: يسلم عليهم أهل الجنة ويقولون السلامة لك. يسلم عليه أهل الجنة ويقولون السلامة لك. وعلى هذا فقوله إن أصحاب اليمين، أي هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين، فإنهم إذا قدم عليهم حيوه بهذه التحية وقالوا السلامة لك. وفي الآية أقوال أخر فيها تكلف وتعسف فلا حاجة إلى ذكرها. ثم ذكر الطبقة الثالثة وهي طبقة الضال في نفسه المكذب لأهل الحق: وإن له عند الموافاة نزل الحميم وسكن الجحيم. ثم أكد هذا الخبر بما جعله كأنه رأي العين لمن آمن بالله ورسوله، فقال عز وجل: إن هذا له حق اليقين. فرفع شأنه عن درجة الظن إلى العلم، وعن درجة العلم إلى اليقين، وعن درجة اليقين إلى حقه. ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لا يليق به، وينزه الاسم ونعم وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه المسمى عما يقوله الكاذبون الجاحدون. طيب هذه خاتمة السورة في مصير الناس كما ذكر في أول الأمر، ختمها في مصيرهم في قبورهم وعند خروج الروح أنهم على ثلاث طبقات: المقربين وأصحاب اليمين وأهل الضلال وأهل الضلال. ثم قال في خاتمتها: إن هذا لهو حق اليقين، أي هذا الذي تسمعونه من هذه الأخبار في عظمة القرآن وفي في حق يعني في في في يعني حكم الله سبحانه وتعالى في الناس في أقسام من الثلاثة في الآخرة وفي أيضا في القبر، يقول هذا الذي تسمعونه إن هذا له حق اليقين، أي ما تسمعونه حق اليقين في حكم الله سبحانه العدل. عندنا نعم فيهم مقربين أعلى درجة، المقربين أعلى درجة من أصحاب اليمين، درجة أصحاب اليمين أقل. الله قال في أول السورة في وصف المقربين يعني وصفهم بأوصاف لهم يعني درجات العلى في الجنة، قال وأما قال سبحانه وتعالى أولئك المقربون، وثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب في سدر مخضود طلح مضد، وهم أقل درجة، فالمقربون أعلى درجة، المقربون أعلى من أصحاب اليمين، أصحاب اليمين أقل. ثم عندك أصحاب الشمال، قال إن هذا له حق اليقين، عندك حق اليقين وعندك علم اليقين وعندك يعني عين اليقين، واضح؟ علم وحق وعين، ثلاث درجات. لما يأتيك خبر فقال لك العسل مفيد وفيه شفاء، هذا شو نسميه؟ نسميه علم، علم اليقين، يعني علم اليقين. إذا رأيته قلت عين اليقين، يعني شفته أمامك وعرفت أن هذا عسل. إذا استعملته وجدت أثره عندك، ها؟ حق اليقين. أيوة حق اليقين. شفت الدرجات كيف؟ يعني عندنا علم، هذا خبر يأتيك، معلومة تأتيك عن العسل. أنا أضرب لك مثال، تأتيك معلومة عن العسل، هذا نسميه علم اليقين. ثم أنت إذا شاهدت بعينك خلاص ما عدت تشك فيه، هذا عين اليقين. إذا وجدت أثره عرفت أنه حق، فهذه معنى حق اليقين وعلم اليقين. والقرآن ماذا قال؟ قال إن هذا لهو حق اليقين، يعني أعلى الدرجات، هذه الأخبار خلاص لا شك فيها. طيب بعدها ينتقل المؤلف إلى صورة النجم، والنجم مفتتحة بالقسم، والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى. سيتكلم ابن القيم عن هذا القسم وجواب القسم وما يتبعه من آيات تتعلق بهذا القسم، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.